بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، وهو اليوم الأول من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، مختصر الشيخ أحمد شاكر. قرأنا في هذا التفسير في أواخره، في الجزء الأخير، في الجزء الأخير من التفسير في سورة عمّة، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ يا شيخ. هذا أنا شيخ قلت تعالى وخفر عند بداية إن المتقين نعم إن المتقين إن للمتقين عند ربهم لا إن إن المت إن للمتقين مفازة. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الصوت واضح لنا أول شيء. يقول مالك من عندنا؟ لا ما عنديش. لا لا يكفر من عندنا. شوف الأول. تفتح أنت. ولا تفتح ولا تسجل أنت. عبد الرحمن تفضل. قال رحمه الله فتح من عندي. قال ابن عباس الضحاك متنزها مجاهد وقتاده فازوا فنجوا من النار، والأظهر قول ابن عباس لأن نعم تفضل. تفضل الشيخ. نعم الشيخ، بس يقطع الحين، الحين واضح. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن الشهداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس: والضحاك متنزها. وقال مجاهد: وقتادة فازوا فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده حدائق: وهي البساتين من النخيل وغيرها، وأعناب وكواعب أتراب، أي حور كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهب، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين، لأنهن أبكار عرب أتراب، أي في سن واحدة، كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. وقوله: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: دهاقا الملأ المترعة. نعم. وقال مجاهد سعيد بن جبير: هي المتتابعة. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، في قوله: لا لغوا فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب. بل هي دار السلام، كل كلام فيها سالم من النقص. وقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جزاهم الله به وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، عطاء حسابا، أي كافيا وافر، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا. تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي كفاني، ومنه حسبي الله، أي الله كافي. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، هو قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. نحن نعرف أن طريقة القرآن ومنهج القرآن أنه إذا ذكر أهل الشقاء ذكر أهل السعادة، وإذا ذكر مآل أهل الشقاء ذكر مآل أهل السعادة، أو العكس، مرة هكذا ومرة هكذا. في سورة مثلا النساء قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، إلى آخر الآيات. ثم قال بعدها: والذين آمنوا والصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذن دائما في القرآن يأتي هذا ثم يأتي هذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مآل الأشقياء في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، إلى آخره، ذكر مآل السعداء في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، وبين السبب بفوزهم ما هو. قال: هو تقوى الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازة. ما المراد بالمفازة؟ يقول ذكر هو ابن كثير، ذكر أن قال المفازة هي المتنزه. ما معنى المتنزه؟ المفازة غالبا عند العرب يطلقون على المكان الواسع، المكان الواسع بمفازة من العذاب، يعني بمنجا. فالمكان الواسع يسمونه مفازة، حتى أن العرب تسمي الصحراء الواسعة التي قد تكون سببا لمهلكة الإنسان يقول مفازة. فالمفازة المكان الواسع، ولذلك قال هم متنزها. الرأي الثاني قال مفازة من الفوز، من الفوز، قال مفازة أي فازوا فنجوا. طيب، هذه شو نسميها عند العلماء؟ نسميها اختلاف تنوع. هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن الجمع، أنهم في متنزه وقد فازوا بهذا المتنزه. فدائما أقوال المفسرين من السلف الصحابة والتابعين أقوالهم متقاربة وليست متعارضة، أجد هذا ينضم إلى هذا فلا فرق بينهما. طيب، يقول مفازة ثم فسر الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها ما هي المفازة، قال حدائق، والحدائق جمع حديقة وهي البستان الواسع من النخيل وغيرها، وأعناب، حدائق وأعناب يعني فيها الحدائق البساتين النخيل وغيرها وفيها الأعناب، فنص على شيء منها وهي الأعناب. قال وكواعب أترابا، هذا في نساء الجنة، في نساء الجنة قال الحور العين كواعب أترابا. يقول هنا يقول عربا أترابا، يقول ابن كثير هنا لأنهن أبكار، قال نواهد، قال الثدي الواحدة منهن ثديها صغار لم تتدلى، لماذا؟ قال لأنهن أبكار. ثم قال عربا أترابا، ما معنى العرب؟ جمع عروب. ما هي العروب؟ هي المرأة التي تتحبب وتتودد لزوجها تسمى عروب. وأتراب الترب هو الذي يكون في سن واحدة، فإن كلهن في سن واحدة ليس فيهن من هي كبيرة بالسن أو صغيرة. طيب، يقول هنا ومن نعيم الجنة قال وكأسا دهاقا، ما المراد بالكأس؟ دائما في القرآن إذا جاءت كلمة كأس في نعيم الجنة فاعلم أن ذلك مراد به الخمر لا غير، ما يقال للماء كأس ولا يقال للبن كأس ولا يقال للعسل، وإنما يقال عند العرب الكأس يسمى الكأس، هذا إذا كان فيه خمر سمي كأسا. طيب إذا جاء كأس فارغ ما يسمونه كأس، يسمونه إناء، يقول هذا إناء، إذا كان فارغ يسمى إناء، إذا صار فيه خمر يسمى كأس. دائما كلمة كأس في القرآن كأسا مراد به الخمر. قوله دهاقة، شف عشان تعرف تفاسير السلف، قال ابن عباس مملوءة متتابعة، وقال عكرمة الصافية، وقال هنا ابن زيد المترعة الملأة، وقال متتابعة. إذا عندنا ثلاث أقوال، مليئة متتابعة وصافية، هذه كلها صحيحة لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن الكأس في الجنة يأتي مليء وصافي ومتتابع، فنقول هذا تفسير السلف، تفسير تنوع، اختلاف تنوع، نجمع بينه، دائما اجمع بين أقوال السلف، لا تختار ولا ترجح. طيب، قال أيضا من نعيمهم أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلى آخره، جزاء من ربك عطاء حسابا. ما معنى حسابا؟ قال كافيا، مثل ما تقول حسبي الله يعني كافيني رب العالمين، هذا معناه، يعني يعطيهم شيئا يكفيهم. طيب نقرأ بقية السورة، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، وقوله لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بقوله هنا له على أقوال، أحدها رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم، قالوا الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه، الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم، وليسوا بملائكة ولا بشر ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو طالب والأعمش، الرابع هو جبريل، قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال مقاتل بن حيان الروح أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي، والخامس أنه القرآن، قاله ابن زيد بقوله وكذلك أرحينا إليك روحا من أمرنا، والسادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح قاله وملك من أعظم الملائكة خلقا، وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه والله أعلم أنهم بنو آدم. وقوله إلا من أذن له الرحمن كقوله لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكقوله وقوله وقال صوابا أي حقا، ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة. وقوله ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة، لتأكد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، في قوله وجدوا ما عملوا حاضرا، وفي قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدنيا أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سترت عليه بأيدي الملائكة استفرة الكرام للبررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فارغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور. طيب يعني في خاتمة السورة يخبر الله سبحانه عن عظمته وأن رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون من خطأ، وأن الإنسان لا يتكلم أمام الله سبحانه وتعالى أو أي مخلوق من المخلوقين لا يتكلم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، لا يتكلمون ولا يملكون من خطابة إلا أن يأذن لهم، كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فدل على أن لا أحد يتكلم إلا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. طيب وصف اليوم القيامة بأن هذا اليوم يقوم فيه الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لعظمة الرحمن سبحانه وتعالى، ما المراد بالروح؟ ذكر فيه عدة أقوال، قال المراد بالروح هو أرواح بني آدم تقوم يوم القيامة، أرواح بني آدم، وقيل هم نفس بني آدم، وقيل هم خلق آخر على صور بني آدم وليس لا بملائكة ولا ببشر، وقال بعضهم هو جبريل، وقال بعضهم الروح أشرف الملائكة، وقيل هم خلق عظيم، يعني عدة أقوال، ما الصحيح من هذه لا شك أنها أقوال متعارضة لازم نرجح، فلذلك اختار ابن كثير أو مال إلى أن المراد بالروح في هذه الآية، وكذلك آية القدر إن أنزلناه في ليلة القدر جاء فيها ذكر الروح، قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي، ما المراد بالروح؟ رجح من كثير أو مال إلى أن المراد بالروح هو جبريل بدليل نزل به الروح الأمين على قلبك، فالروح الأمين هو جبريل بلا شك، فكون هذا أقرب ما يكون أن جبريل خصه الله بالذكر مع أنه داخل في الملائكة لشرفه ولمكانته ولأنه أعظم الملائكة. طيب يقول نعم قال في آخرها إن أنذرناكم عذابا قريبا، قال يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، متى يقوله؟ قال يقوله في الدنيا يتمنى أنه لا يبعث وأنه لا يجازى، ويقوله في الآخرة لما يرى أن الحيوانات تحاسب ثم تكون ترابا يتم، وهذا أقرب، هذا أقرب أن أقرب السياق وأقرب للحال، هذا يعني أقرب. طيب يعني بهذا ننتهي من تفسير سورة النبأ من في قراءة كتاب مختصر تفسير بكثير الشيخ أحمد شاكر، لكن الذي نريد أن نصل إليه ومن خلال قراءتنا في مقدمة تفسير ابن كثير نريد أن الذي نصل إليه نريد أن نعرف منهج ابن كثير الذي ذكره في المقدمة، وهو أن يفسر بأقوال السلف، يفسر القرآن بالقرآن، يفسر بالأحاديث الصحيحة بأقوال السلف. ولاحظ هذا كثير، يعني ماشي على المنهج هذا، تلاحظ أنه يقرأ ينقل عن ابن عباس وعن قتادة وعن الحسن وعن كثير من السلف ويريد أقوالهم ويعتني بهم، وهذا الذي جعل ابن كثير في تفسيره تجد فيه الراحة النفسية وانشراح الصدر، لأنه على عقيدة صحيحة وينقل لك أقوال السلف الذين في القرون المفضلة. طيب سيتضح لنا الأمر أيضا في بقية الجزء هذا، وهو إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بسورة النازعات إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. حقا شيخ، جزاك الله خير.